السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس في شرح العقيدة السفارينية للإمام السفاريني عليه رحمة الله، عقيدة السلف والتابعين وأئمة الدين المرضيين، هذه العقيدة التي حملها الإمام أحمد عليه رحمة الله. تكلمنا في المرة الماضية عن البسملة، حيث ابتدأ الناظم الرحيم، وذكرنا أنه ابتدأ بالبسملة لفوائد ذكرناها، لكنه يعني اختار شارحها وهو الناظم أيضا أن يكون الباء حرف جر حقيقي، وأن يكون المضمر والعامل للجر، وأن يكون خاصا، وذكرنا أن يكون فعلا أولى من أن يكون اسما، لأنه أولى وأوفق للمطلوب، فيشرع أو تشرع البسملة لأي عمل من الأعمال. كذلك قلنا بأنه يجب أن يكون فعلا خاصا بدلا من أن يكون عاما أيضا لأنه أخص، فإذا أردت أن تؤلف تقول بسم الله أؤلف، وإذا أردت أن تكتب تقول بسم الله أكتب. أيضا ذكرنا بأنه يعني الأولى أن يكون هذا الفعل المضمر مؤخرا للابتداء بالبسملة، كما ابتدأت لفظا فيجب أن تكون أيضا مقدمة معنا. أيضا قلنا بأن المفعول إذا قدم على الفاعل أفاد عند أهل اللغة وعند أهل الشرع أفاد التخصيص، كقوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. أيضا ذكرنا فائدة في الاسم، أن الاسم في حق المخلوق غير المسمى، لكن في حق الخالق لا غير المسمى ولا عين المسمى، إنما هو للمسمى، كما هو مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله كما ذكره، وكما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله إذا سمعت الرجل يقول بأن الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. أيضا ذكرنا الخلاف بين أهل العلم في اسم الله جل وعلا، هل هو مشتق أو غير مشتق، وقلنا بأن يعني من قال بأنه غير مشتق وإنما هو مسموع مرتجل أراح نفسه من تلك التكلفات التي خاضها من قال بأن اسم الله جل وعلا مشتق، هل هو مشتق من الله أو مشتق من غير الله، هل غيرت ألفه أو لم تغير ألفه. فبعضهم ذكر أشياء كثيرة وتكلف فيها، وذكرنا هذا الكلام يعني بالتفصيل، وذكرنا أيضا اسم الرحمن الرحيم، وذكرنا بأنهما اسمان مشتقان من الرحمة، وأن الرحمن أبلغ من الرحيم، وأن الرحيم هو خاص بالمؤمنين يوم القيامة، وفي الدنيا قال الله جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، وكما قال ابن القيم عليه رحمة الله بأن الرحمن صفة ذات، وأن الرحيم صفة فعل، وأن الرحيم صفة فعل. وذكرنا فوائد تتعلق بالبسملة، أنه يعني أن العلماء يعني الفائدة الأولى أن العلماء ابتدأوا دائما كتبهم بالبسملة تأسيا لله جل وعلا. وفي الحديث يعني وبالحديث يعني المختلف في صحته كل أمر ببال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وأيضا تأسيا بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يرسلها إلى الملوك وإلى الأمراء كان يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرنا أيضا الفائدة الثانية أنه يعني هل يبتدأ في كتاب كله شعر هل يبتدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا بأن الجمهور يجوزون ابتداء الكتاب الذي يعني كله شعر بسم الله الرحمن الرحيم ما لم يكن هذا الشعر ماجنا أي يحوي حراما ويحوي مكروها أو يتكلم ويتغزل في النساء. أيضا ذكرنا خلاف في مسألة البسملة هل هي يعني آية مستقلة هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة هل هي آية مستقلة أو آية غير مستقلة، وذكرنا يعني مذاهب العلماء في ذلك. وذكرنا أن الراجحة في البسملة أو أن الإجماع في البسملة أن الله جل أنها آية من قول الله جل وعلا أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرنا أيضا يعني ما ذكره ابن حجر العسقلاني يعني كما ذكر الشنقيط عليه رحمة الله قال وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك الوفاق رأي معتبر، قال يعني ثبت في قراءة ابن كثير التي كان يقرأ بها الإمام الشافعي عليه رحمة الله إثبات البسملة أنها آية من الفاتحة وهي أيضا لا شك أنها آية مستقلة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يعني فواصل الصور إلا إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم أيضا ذكرنا يعني فوائد في فضائل البسملة، يعني أن بعض المفسرين فسروا قول الله جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى كما قال الزهري قال هي بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا ذكرنا أن بعض أهل العلم ذكر أن بسم الله الرحمن الرحيم هو الاسم الأعظم، لكن يعني ذكرنا لكم تفصيل ابن القيم عليه رحمة الله أنه يعني قال بأن اسم الله الأعظم حينما جمع كل الأحاديث كما ذكر في مدارج السالكين أن اسم الله الأعظم ما حوى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فكل حال يعني يدعى له بحسبه فيؤتى بالأسماء والصفات أو بأسماء الله جل وعلا التي تتناسب مع الحال التي يدعو بها الداعي، فإذا كان مظلوما دعا الله عز وجل بما يتناسب مع ظلمه، يعني ذكر أسماء الله جل وعلا تتناسب مع الظلم، إن كان محروما دعا الله عز وجل بما يتناسب مع الرزق فيأتي بأسماء الله جل وعلا بما يتناسب مع حاله. هذا فيما يتعلق بالبسملة. الآن إن شاء الله سنبتدئ يعني بشرح نظم إن شاء الله، ولعلنا نشرح يعني في هذا الدرس ثلاثة يعني بيوت أو أبيات من الشعر نبدأها حتى يعني يعرفها الجميع ويحفظها الجميع. الإنسان إذا حافظ الآن بإذن الله جل وعلا مع الشرح سيتكون عنده بإذن الله جل وعلا يعني معلومات مع الفترة، لأن العلم لا يأتي مرة واحدة إنما يأتي بالتدرج وبالحفظ والمحافظة. قال الناظم عليه رحمة الله قال الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الواثق. إذن هذه ثلاثة يعني أبيات من القصيدة التي ابتدأها السفاريني عليه رحمة الله في شرح منظومته، فابتدأ بالحمد لله، والحمد يعني لغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل. الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل، فقولنا الاختياري مخرج للاضطرار، يعني قد يمدح الإنسان اضطرارا ويعني قد يثني الإنسان اضطرارا وقد يثني اختيارا، فما كان اختياريا فهو الحمد، وما كان اضطراريا فهو المدح. إذا مدح مدح لسبب اضطره إلى أن يمدح، لكن الحمد يحمده باختياره، والحمد عرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم على الحامد وغيره، على الحامد وغيره يحمده، بخلاف ما يمدحه. حينما يحمد هذا المرء رب العزة جل وعلا سواء أنعم عليه أو لم ينعم عليه، فالمثني على غيره وقد قدم إليه شيء أو اضطر إلى الثناء، فهذا يسمى مدحا، هذا يسمى مدحا. والشكر أيضا كوننا عرفنا الحمد لغة هو الحمد اصطلاحا، هو الحمد اصطلاحا، يعني الشكر كما عرفناه يعني اصطلاحا، الحمد كما عرفناه اصطلاحا، فكذلك الشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، يعني بمعنى فعل ينبئ عن تعظيم المنعم على الحامد وغيره. أما في العرف فقد عرفه أهل العلم صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه. إذن هنالك نعمة، هنالك نعمة قدمها الله عز وجل للعبد، فهذا العبد يقدم ويثني على الله عز وجل، فصرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله، فيما خلق لأجله. إذن لا يقتصر الشكر على اللسان، إنما يصرف أفعاله وأقواله وأعماله وكل شيء يصرفه لله جل وعلا مقابل ما أنعم الله عز وجل عليه، فهذا يسمى شكر. فكما قال أهل العلم فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان، يعني يجتمع الحمد ويجتمع الشكر فيما إذا كان باللسان في مقابلة نعمة، يعني إذا أنعم الله عز وجل عليك فشكرت الله عز وجل بلسانك، فسواء شكرته بلسانك أو حمدته بلسانك إذا كان في مقابلة نعمة، وكان باللسان فهذا يجوز أن تطلق عليه شكرا، ويجوز أن تطلق عليه أنه حمد، يجوز أن تطلق عليه بأنه شكر وبأنه حمد. وينفرد الحمد إذا كان باللسان لا في مقابلة نعمة، يعني أثنيت على الله عز وجل بلسانك وليس بفعلك لا في مقابلة نعمة، فهذا يسمى حمد، هذا يسمى حمد. أيضا ينفرد الشكر فيما إذا كان بغير اللسان، يعني بالفعل، بالفعل هذا في مقابلة نعمة، فهذا يسمى الشكر. إذن بين العموم، بين الحمد وبين الشكر عموم وخصوص يتفقان فيما إذا كان الثناء باللسان في مقابلة نعمة، وينفرد الحمد إذا كان باللسان لا في مقابلة نعمة، وينفرد الشكر أيضا كما قلنا لكم إذا كان بالأفعال في مقابلة نعمة. واختار ناظم عليه رحمة الله قال الحمد لله القديم الباقي، اختار الجملة الإسمية، هنالك الجمل تنقسم عندنا إلى قسمين، جمل إسمية وجمل فعلية. الجملة الإسمية دائما يا أيها الأخوة إذا وجدتم الحديث أو وجدتم الآية على صيغة الجملة الإسمية، فالجملة الإسمية تفيد عند أهل العلم الدوام والثبات، تفيد الدوام والثبات بخلاف الجملة الفعلية التي تفيد التجدد والحدوث، التجدد والحدوث. ويعني كما قلنا لكم أن من ضوابط التكثير أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين ما جاء في القرآن والأحاديث في ذكر الكفر أنه اسم أو أنه فعل، قال الله جل وعلا فأولئك هم الكافرون، فالكافرون جاءت على صيغة الاسم ولم تأتي فأولئك يكفرون، فيكفرون غير الكافرون، فالكافرون جاءت على صيغة الاسم، والاسم كما قال أهل العلم يفيد الثبوت، يفيد الدوام ويفيد الثبوت، بخلاف الجملة إذا جاءت أو الفعل أو الكفر إذا جاء على صيغة الجملة الفعلية فإن هذا يعني الكفر الأصغر ويفيد التجدد والحدوث يعني عدم الثبوت. وهذه الجملة يعني كما يعني قال الناظم نفسه وإن كانت خبرية لفظا فهي إنشائية معنى، وهو يفعل يعني كما قال على نسق الكتاب العظيم يعني تأسيا بكتاب الله جل وعلا أنه بدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الحمد لله رب العالمين. معنى يعني قولهم أو قوله رحمه الله أنها يعني هذه الجملة وإن كانت خبرية فهي إنشائية معنى، هنالك من الألفاظ التي جاءت في القرآن أو جاءت في الحديث أو في لغة العربي أيضا أنهم يتكلمون أو أن العرب يتكلمون بصيغة الخبر لكن يعنون بذلك الإنشاء. قال الله جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. الجملة هذه الجملة خبرية والخبر يحتمل التصديق ويحتمل التكذيب، يحتمل التصديق ويحتمل التكذيب، لكن قال أهل العلم إن الله جل وعلا لم يرد بذلك أن يخبرنا أن هؤلاء يدخلونها خائفين، لأن الكفار قد يدخلون المساجد وهم آمنين، يدخلون المساجد الآن وهم آمنون ويفعلون الأفاعيل. قالوا ما المقصود بها؟ قالوا المقصود بها أن تخيفوهم، أن تخيفوهم، فإذا أرادوا أن يدخلوها فلا يدخلوها إلا خائفين. ولذلك يعني كلنا رأى يعني طاغية الشام بشار الأسد حينما يعني صلى صلاة العيد سلم قبل الناس، سلم قبل الناس لأنه يخاف أن يغتاله أحد. فالله جل وعلا حينما قال أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا خائفين يعني أخيفوهم، أخيفوهم حتى إذا دخلوها فلا يدخلوها آمنين، فلا يدخلوها آمنين. فهذا يعني معنى قول الناظم الحمد لله القديم الباقي عن الحمد، ابتدأه بالجملة الإسمية أراد أن يجمع عدة معان، وهو أن يبتدئ بالجملة الإسمية أن يثبت ويثبت الحمد لله عز وجل بخلاف الذي قال أحمد الله، هو حمده الآن، هو حمده الآن لكن قد لا يحمده غدا ولا يحمده بعد غد، لكن لما أثبت وقال الحمد لله يعني الحمد ثابت لله جل وعلا فجاء بالصيغة الجملة الإسمية التي تفيد الثبوت والدوام، وأراد بذلك أيضا الإنشاء يعني أننا دائما أيضا لا بد أن نحمد الله جل وعلا في سرنا وفي علننا وفي قيامنا وفي قعودنا وعلى كل حال. يعني كلنا يعني يقرأ قول الله جل وعلا قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا أدب في الدعاء من موسى عليه الصلاة والسلام. يعني كلنا أو بعضنا حينما يدعو الله عز وجل ويكون محتاجا يقول يا رب أنا محروم، يا رب أنا فقير، يا رب أنا محتاج، يا رب أنت لم تعطني يا رب. فموسى عليه الصلاة والسلام نسب الفقر إلى نفسه، نسب الفقر إلى نفسه، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فحمد الله جل وعلا ولكن نسب الفقر والحاجة إلى نفسه، وإلا فإن الله عز وجل أنعم عليه بنعم كثيرة. وابتدأ يعني كما قلنا لكم بالحمدلة يعني ابتداء إضافيا بعد أن ابتدأ بالبسملة، بعد أن ابتدأ بالبسملة يعني كما قال أهل العلم يعني جمع بين حديثي البسملة والحمدلة الذي يعني تكلمنا عليه، يعني كله كلام لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وذكرنا يعني الخلاف في صحة الحديثين وأن الراجح في ذلك أن حديث البسملة أنه حسن لغيره، حسن لغيره ولم يعكس ولم يبتدأ بالحمدلة ثم بسم الله الرحمن الرحيم أيضا لموافقة الكتاب العزيز، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتبوا المصحف أي المصحف الذي يسمى بالإمام الكبير ابتدأوه بسم الله الرحمن الرحيم ثم وضعوا بعد البسملة أو كتبوا بعد البسملة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، سواء يعني إن قلنا بأن البسملة آية أو قلنا بأنها ليست آية، المثبت في المصاحف التي كتبت في عهد عثمان أو ابتداء من عهد أبي بكر رضي الله عنه، أنه أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأوا الإمام الكبير بالتسمية، ثم بعد ذلك يعني تبعهم الجميع في جميع الأمطار فكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ وتكتب في كل المصاحف إلى يومنا هذا، ثم يكتب بعد ذلك الحمد لله رب العالمين. هذا فيما يتعلق بالحمدلة، الحمد لله القديم. قول الناظم عليه رحمة الله القديم، الحمد لله القديم يعني القديم نعت ووصف لله جل وعلا، وجاءت مقصورة لأن النعوت دائما والأوصاف تتبع الموصوف وهي من التوابع، يعني كما قال الناظم قال يعني غيره قال إن التوابع عند العرب أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فجاءت القديم الحمد لله القديم نعت لله جل وعلا، والقديم كما عرفه أهل العلم هو الذي لم يسبق وجوده عدم. القديم هو الذي لم يسبق وجوده عدم، وهذا المسمى أدخله المتكلمون في أسماء الله جل وعلا، أي القديم هو لم يدخله أهل السنة والجماعة، إنما أدخله علماء الكلام، وليس من أسماء الله جل وعلا الحسنى القديم. فإثبات اسم القديم يعني كما قال أهل العلم فيه نظر من وجهين، فيه نظر من وجهين: الأول أن أسماء الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة توقيفية، أن أسماء الله تعالى عند أهل السنة والجماعة توقيفية، والتوقيفي هو الذي لم يلق بأسماء الله عز وجل، والقديم لم يرد لفظه لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل الذي ورد في النصوص لفظ الأول والآخر، لفظ الأول والآخر، وهذا يغني عن القديم وهو أبلغ منه في المعنى لدلالته على القدم وإن لم يسبقه شيء بل ولم يماثله شيء، فإن الأول يدل على سبق الله تعالى لكل شيء كما فسره صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. والذي أوقع علماء الكلام في التلفظ بكلمة القديم ضعفهم وعدم اكتراثهم بآثار الرسالة وآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يكترثون بذلك، حتى يعني كلما ضعف ارتباط الإنسان بالآثار كلما يعني اضطر إلى أن يوجد مصطلحات وأن يوجد مسميات وأن يتعلق بما لم يسمه الله عز وجل. قال الله جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وللعلم يعني حتى أن بعض المتكلمين كالآمدي مثلا يروى عنه بأنه لم يكن يصلي، إنما كانت يعني غايتهم يعني أن يقرأوا في كتب أهل الكلام. وأذكر يعني كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وأظن في الرسالة التسعينية حينما تكلم عن الإمام الجويني عليه رحمة الله قال إنه لم يقرأ لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا الترمذي ولا أبو داود، ولا قال إنما غاية ما اطلع عليه يعني سنن الدار قطني. لذلك يعني وقع هؤلاء في ألفاظ ومسميات لم ينزل الله عز وجل بها سلطان. إذن الأول أسماء الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة توقيفي، أسماء الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة توقيفي، الثاني أن الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن منتهى، أي بالغة في الحسن منتهى، فهي مشتملة من كل معنى كمال على أحسنه وأتمه وأعمه فلا نقص فيها، بوجه من الوجوه فلم يكن من أسمائه المريد ولا المتكلم ولا الصانع. لانقسام مثل هذه الأسماء إلى صفتين مدح وذم باعتبارين، يعني هذه الأسماء فيها مدح من جهة وفيها ذم من جهة، ولا نقص فيها، لا نقص فيها. فالقديم مثلا في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، القديم هو المتقدم على غيره للعتيق، هذا قديم للعتيق، وهذا حديث للجديد. يعني إذا اشتريت ثوبا جديدا فيصبح هذا الثوب هو الثوب الجديد، والثوب الذي قبله يسمى قديما، يسمى عتيقا، ويسمى يعني متأخرا. والعرب لم تستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، العرب لغة العرب، والذي تتكلم العرب أن العرب لم تستعمل اسم القديم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم. ولذلك قال الله جل وعلا إن أنزلناه قرآن عربيا، إن أنزلناه قرآنا عربيا، فالقديم هو المستقدم على غيره، قال الله جل وعلا حتى عاد كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم هو الذي يبقى إلى حين ورود العرجون، فعلا إلى وجود جديد كالهو القديم دخل العرجون فأوجد عرجون آخر، فهنا يوجد كم البلح أو هذا يبقى عرجونا، فإذا وجد عرجون آخر وعرجون آخر يسمى هذا العرجون الجديد. ذاك الأول المقدم يسمى بالقديم، يسمى بالقديم. أيضا قال الله مبالغة في الأقدم، مبالغة في القديم. لكن لا طيب كما قال أهل العلم أن القديم إذا كان مستعملا في نفس التقدم، في نفس التقدم على الغير، بمعنى أنه متقدم على الحوادث كلها، فإنه سبحانه وتعالى أحق بالتقدم من غيره، أحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى كما قلنا لكم هي الأسماء، هي الأسماء التي تدل على خصوص يمدح به، وتدل مطلق تقدم في اللغة، لا تثبت التقدم على الحوادث كلها، لا تتقدم على الحوادث لا يكون من الأسماء الحسنى. إذا هنالك ألفاظ يعني حتى نبه عليه أهل العلم كثيرا، سيأتي معنا إن شاء الله بالغير ولفظ الجهة، وهنالك ألفاظ ولفظ الحدوث، عندنا ألفاظ تحتمل المعنى الصحيح معنى غير، يعني ثلاث الاسم عين المسمى والاسم غير المسمى، هذه الألفاظ مرفوضة أصلا. لكن هاي يسأل صاحبه ما الذي تقصده بأن الاسم غير المسمى أو أن الاسم عين المسمى، وما الذي تقصده من القديم، فإن قال المتقدم على غيره هذا المعنى لا لا لا لا خلاف فيه، لكن الله جل وعفى الله عز وجل بها نفسه، الأسماء توقيفية كما قلنا لكم، وهي حسنى بالغة الحسن بالغة الكمال، لا سلم فيها ولا نقص فيها، فيجب علينا أن نتقيد يعني بما ورد في الكتاب ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني هذه المسائل لابد أن تذكر، يعني أن ننفي الكلام بعض أهل العلم حينما يشرح بعض المنظومات يتجاوز هذه المسائل ويقول هذه لم يتكلم في أهل السنة والجماعة. نعم لم يتكلم في أهل السنة والجماعة، لكن طالب العلم يضطر أن يقرأ مثلا كتب للأشاعرة، كتب للمعتزلة حتى يرد عليهم، حتى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ملأ من كلمة القديم والقدم والباقي، ويناقش وينافح ويتكلم مع الأشاعرة ومع الجهمية ومع المعتزلة. فإذا أنت لم تعرف مقصود هؤلاء الناس بكلمات فلن تفهم من كلام أهل السنة والجماعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لن تفهم من كلامه شيئا. هنالك يعني فائدة ذكرها أهل العلم في الفرق عند المتكلمين بين القدم والأزل، بين القدم والأزل. كلنا يسمع دائما كلمة القديم وكلمة الأزل، وقد يتلفظ بهذه اللفظة ويقول وكان الله منذ الأزل ولا يزال الله منذ الأزل، ولعله يعني لا يعي معنى هذه اللفظة. ونحن دائما نقول لكم إن هذه المصطلحات، كل المصطلحات لا تؤخذ أو لا يؤخذ معناها من عندنا، المقاومة كما قلنا لكم لا تؤخذ كما نفهمها نحن، إنما نفهمها من واضعيها، ممن وضعها، لأنه هو الذي وضعها وتكلم فيها. والكلمة القديم لا تفهم إلا ممن وضعها، لأنه أراد منها معنى يريده هو. فالعلماء الكلام والمتكلمين دائما يتكلمون بلفظ الأزل ولفظ القدم، فلكن فرق بين لفظ القدم ولفظ الأزل. القديم عند أهل الكلام أخص من الأزل، القديم أخص من الأزل في القديم المخصوص. إذا كلمة القديم تتعلق بالموجودات، أي القديم تتعلق بالموجودات وهو الموجود لا موجود. الصوت مسموع الآن يا أخوان. الله جل وعلا لا يقال عنه بأنه أزلي عند أهل الكلام، لا يقال عن الله عز وجل بأنه أزلي، لأن الله عز وجل موجود ووجوده لم يسبقه عدم، لم يسبقه عدم. فالله جل وعلا وجوده لم يسبقه عدم ولا ابتداء لوجوده جل وعلا. لكن الأزلي يتعلق بالموجود وبالمعدوم، يعني المعدومات أزلية، المعدومات أزلية. والأزلي العدمي هو إعدام ما سوى الله، فإن الحوادث كانت معدودة قبل إيجاد الله لها، نحن يعني قبل إيجاد الله لنا كنا معدومين لم نكن، والله عز وجل خلقنا بعد أن لم نكن موجودين، فعدم السابق أزلي لا أول له. إذن اشترك يعني الحادث والمحدث في الأزلية، لكن الأزلية بمعنى أعم من القدم. القدم يتعلق بالموجود، يعني ركزوا معي، لأن بعض الإخوة يعني عندي أصبح يشيء يلف بإصبعه، يعني يقول أعد. القدم عند أهل الكلام يتعلق بالموجود فقط الذي لا ابتداء له. وأما الأزل فيتعلق بالموجود والمعدوم. فنحن قبل أن يوجدنا الله جل وعلا كنا عدما، أي كنا في الأزل، فالأزل يتعلق بالمعدوم ويتعلق بالموجود. فعدم كل ما سوى الله أزلي كما قال أهل الكلام، إذ لم يكن لنا نحن المخلوقين أول، لأنه كان الله عز وجل كما جاء في حديث البخاري ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. وإن شاء الله سنتكلم حين نتكلم مسألة الاستواء عن هذه الشبهة التي يحتج بها الأحباش المنتشرون الآن في بلاد الشام وغير بلاد الشام، يحتجون بهذه المسألة، كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. فيحتجون يعني بهذه اللفظة، وهذه اللفظة يعني كانت بذرة التجهم وبذرة من قال بوحدة الوجود وبذرة من نفى استواء الله عز وجل على خلقه، فجعلوا كل ما في الوجود هو الله عز وجل، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. إذن القدم عند هؤلاء الناس عند المتكلمين هو سلب العدم السابق عن الموجود، سلب العدم السابق، يعني نحن عندنا عدم، كنا قبل أن نوجد كنا في العدم، لكن حينما قالوا بأن الله جل قديم يعني قصدوا بذلك أن يسلبوا العدم عن الله جل وعلا، ولم يقولوا بأنه كان أزلي، لأن الأزل قد يكون معدوم ثم يوجد. لكن القديم لا يكون معدوما. فلفظ القدم أخص عند أهل الكلام من لفظ الأزل، فكل قديم أزلي ولا عكس. أيضا هنالك يعني فرق آخر ذكره أيضا الإمام السفاري عليه رحمة الله في شرحه، أن القديم يستحيل أن يلحقه تغير أو زوال. القديم يستحيل عند أهل الكلام بالطبع، عند أهل الكلام، أما في لغة العرب القديم يفنى والقديم يهلك والقديم يتدمر، لكن عند أهل الكلام قالوا أن القديم يستحيل أن يلحقه تغير أو زوال بخلاف الأزلي الذي ليس بقديم. قال من القطع بوجودها، قالوا الحوادث في الأزل لم تكن موجودة فانقطع عدمها بوجودها، انقطع العدم بخلق الله عز وجل، لها كانت أزلا غير مخلوقة، فقالوا كل شيء غير مخلوق يسمى أزل، إذا خلق الآن انقطع الأزل الذي بالنسبة للحادث وبالنسبة للمخلوق، بالنسبة للمخلوق. هذا فيما يتعلق بكلمة القديم. القديم الأصح ها والصحيح، وليس الأصح الصحيح، أن لفظة القديم لا تطلق ولا يسمى الله عز وجل بالقديم، لأن أسماء الله عز وجل توقيفية، والتوقيف هو الذي لا يثبت إلا بنص. ثانيا لأن أسماء الله عز وجل حسنى، أي بالغة الحسن وبالغة الكمال، فلفظ القديم يحتمل الحسن ويحتمل القبح، ولذلك يعني يتورع الإنسان ترفع أن يصف الله عز وجل بأن أو يثبت بأن أسماء الله من أسمائه القديم، وإنما تذكر من باب الإخبار كما قال أهل العلم، وباب الإخبار أو أوسع من باب الإنشاء. قال عليه رحمة الله قال الحمد لله القديم الباقي، الحمد لله القديم الباقي، الباقي مشتق من البقاء، الباقي مشتق من البقاء، وهو امتناع لحوق العدم، وهو امتناع لحوق العدم. والبقاء يعني صفة واجب له تعالى كما وجب له القدم، يعني كما وجب لله عز وجل أنه موجود لا ابتداء له، كذلك الله عز وجل باق لا نهاية له، لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، لأن ما ثبت قدمه يعني ما ثبت أنه لم يكن أنه كان ولا يزال موجودا ها، فيعني يستحيل عدمه، لأنه سبحانه وتعالى لو قدر لحوق العدم له لكانت نسبة الوجود والعدم إلى ذاته سواء، فيلزم كما قال أهل العلم افتقاره أو افتقار وجوده إلى موجد يخترعه يعني يخلقه، بدلا عن العدم الجائز عليه تقدس جل وعلا وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرة. أيضا لا يقال بأن الباقي من أسماء الله الحسنى كما قيل في القديم، كما قيل في القديم أنه ليس من أسماء الله الحسنى، ونحن نذكر لكم هذا الكلام لأن كثيرا من أهل ذلك الزمان الذي يعني تكلموا فيه يعني إما أنهم تأثروا بما كانوا أو في الواقع الذي كانوا يعيشون فيه، كما قلنا لكم بأن الغزالي عليه رحمة الله هو يعني هو الذي حاول أن يدخل المصطلحات الفلسفية على الإسلام، يعني وجدت مصطلحات الفلسفة ومصطلحات المنطق قبل الإمام الغزالي عليه رحمة الله في أيام المأمون كما قلنا لكم، لكن الغزالي هو أول من حاول أن يجعل لألفاظ الفلاسفة ولألفاظ المتكلمين الشرعية، وأتى لها بالأدلة الشرعية فأدخل على الإسلام من الشر ما الله به عليم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له، لأنه يعني روي عنه بأنه تاب وتراجع عن ذلك. وكذلك هذا الزمان يعني تجد كل المصطلحات في الديمقراطية يحاول بعض من ينتسب إلى الإسلام من باب حسن الظن أو عدم حسن الظن أن يأتي بالأدلة الشرعية على هذه المصطلحات الوضعية. هذه المصطلحات كما قلنا لكم لها يعرف معناها من واضعيها، يعرف معناها من واضعيها، وتعرف شروطها وأركانها من واضعيها، ولذلك لا ينسب للإسلام ما ليس من عندنا في دين الله عز وجل ما يكفي. ولذلك يعني قال أظن الإمام مالك عليه رحمه الله قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الإمام مالك عليه رحمه الله من ابتدع فقد خون الأمين، من ابتدع فقد خون أمين. الله عز وجل يعني لم يترك شيئا إلا وبينه لنا جل وعلا سبحانه وتعالى. فإما يعني إما أن يكونوا قد تأثروا بمن حولهم، إما أن يكونوا يعني قد اضطروا لذكر هذه المسائل حتى يستطيعوا أن يوضحوا لطلبة العلم كيف يتعاملون مع الواقع الذي يعيشون فيه، أو إذا قرأوا تلك الكتب كيف يستطيعون أن يقرأوها، وإذا ناظروا وأرادوا أن يناشر عن بيضة الإسلام وعن حمى الإسلام أن يتكلموا ويعلموا لغة قوم. وجاء في الأثر من تعلم لغة قوم فقد أمن شرهم، فقد أمن شرهم. وإلا فإن الله عز وجل لن يسألنا عن القديم وعن الباقي، فكان القديم الباقي يعني لم يثبت اسم الباقي أنه من أسماء الله جل وعلا، يعني لا بنص الكتاب ولا من السنة، وغاية يعني ما ورد في ذلك كما قال أهل العلم إضافة البقاء إلى الله جل وعلا، كما في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام أيضا التعبير عن الصفة بالفعل كما قال أهل العلم لا يعني أن يشتق منها اسم، لا يعني أن يشتق منها اسم. وقال أهل العلم في ذلك قاعدة أن قعدوا قالوا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ولذلك لم يشتق لله عز وجل من الأفعال اسم، كقول الله جل وعلا الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم ويمكر الله وأكيد كيدا، والسماء بنيناها بأيد والأرض فرشناها. فلا يقال في حق الله جل وعلا أن من أسمائه المستهزئ ولا الماكر، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لكن يعني كما قال أهل العلم من ثبت أن الباقي من فإنه يجب إثباته، إذا ثبت أن الباقي من أسماء الله جل وعلا فإنه يجب إثباته. واضح أخوان بعض الأخوة يعني وضع السنين. طيب إذن لا يطلق على الله عز وجل بأنه الباقي ولا القديم إلا الباب الإخبار، إلا من باب الإخبار. طيب إذا لا يطلق على اسم الباب ولا القديم إلا من باب البقر، وأيضا ورد القرآن ما يكفي من ذلك هو الأول والآخر، ورد القرآن مثلا الآخر والآخر معناه وليس له شيء، وما أدركم يعني أكثر الله صلى الله عليه وسلم وأنت اتبعك شيء، فأول آخر وها أول من هذا اسم الباقي. وورد اسم الإله يستعب من وذن اسم الباقي مجمع الله مدرج من الرأي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعني يعلم يعني ما هو الحديث المدرج، يعني كما قال البيقوني قالوا المدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، يعني يكون من كلام الراوي، من كلام الراوي كما أن يتردى من الجبل، يتردى من الجبل، هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام الزهري، بل هو من كلام الزهري، وهو من الإدراج، يعني من لفظ الراوي، من لفظ الراوي. الآن هناك تنبيه أيضا يتعلق بمسألة القدم ومسألة الباقي، أن المحققين منهم، المحققين من المتكلمين يقولون أن صفة القدم وصفة البقاء صفة سلبية، صفة سلبية. الصفات إن شاء الله يعني سنتكلم بتوسع في محله إن شاء الله، تنقسم إلى صفات ثبوتية وإلى صفات سلبية. بمعنى يعني سلب ما لا يليق بالله جل ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. تنفي العجز عن الله جل وعلا، تنفي النوم عن الله جل وعلا. لكن يعني المعروف يعني من طريقة أهل الكلام أنهم دائما يجعلون التنزيه عندهم صفات السلب، حتى يعني والعياذ بالله قرأت لشيخ الأحباش في يعني قبل أكثر من 15 سنة يعني يصف الله عز وجل يعني يقول ليس بأفرش وليس بكذا وليس بأعمى وليس يعني، وكأنه يعني يعني بهذا الكلام يمجد الله عز وجل، حتى والعياذ بالله تكلم يعني موجودة في كل كتاب ينفي عن الله عز وجل عن الله عز وجل العضو الذكري، يعني الكلمة الإنسان يتورع أن يتكلم بهذه الكلمة. طريقة أهل الكلام دائما تنزيه الله جل وعلا بصفات السلب، بصفات السلب. فالمتكلمين حينما أثبتوا القدم لله جل وعلا، وحينما أثبتوا الباق لله جل وعلا، أرادوا بذلك السلب، استلبوا عنه الفناء، لأن الأزل يحتمل الثاني الذي المخلوق الذي العدم، ويحتمل الموجود، فأثبتوا صفة القديم حتى يعني الله جل وعلا عنه أنه لا يكون قبل ذلك. وإستمعتم يعني هذه الصفات، صفات قديمة، صفات موجودة. ماذا يقصد، ماذا يقصد بكلمة العلماء، علماء التوحيد وعلماء العقيدة حينما يقولون هذه من عقود الجلال؟ معنا الجلال تعد عن صفات السلب. يقول أن لك الله يشهد الله عز وجل عن ذلك، الله جل. إذا الجل هي نفي السلب عن عز وجل، جهل الصغير جهل عنه سنة فتأته سنة ولا أوم سنة عز وجل جهل عز وجل. فهي كلها نوعين جلال، سمعت كلمة نوعين جلال فإن بها عناء صفات السلب، ثبوت لأن فيها إجلالا وتنزيها وتعظيما لله جل وعلا، أن يشابه خلقه، أن يشابه خلقه. إذن قال الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق، الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق. مسبب الأسباب، الأسباب هي المتوصفة بها إلى مسبباتها، أي الله جل وعلا هو الذي خلق الأسباب التي يتوصل بها المخلوقون إلى مطلوبهم. قال أهل اللغة السبب هو الحبل، قال في الجمهور الثالثة سمع سلطة، والحبل أيضا كل ما يتوصل بها يتوصل بها به أمر من الأمور. فلذلك يعني ما قادر يخرج من البئر لا بد له من سبب. السبب هو، السبب هو الحبل، الحبل الذي يرعو أن يربط به الدلو ثم يغرف من هذا الماء. السبب في اللغة معناه الحبل، معناه الحبل. وفي عرف الشرع واصطلاح الشرع ما يلزم وجوده الوجود، ما يلزم وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. هذا كلام أقول لكم في أصول ما يلزم وجوده الوجود، الحبل يلزم وجوده وجود الماء. إذا أنت تستطيع بهذا الحبل أن تكون ماء، ويلزم من عدمه العدم لذاته، لا تستطيع بدون آلم فيها الماء أن تخرج هذا الماء. أو عدم وجود وجود احتراز عن الشرط، عرفنا في المشكلة الذي لا يلزم من وجوده صحة الصلاة، لكن يلزم من وجوده الوجود، يلزم المانع لا يلزم من وجود، من لا يلزم من عدمه وجود، ولكن لكن يلزم من وجوده العدم، لكن يلزم وجوده العدم. أيضا المسألة يعني كما يعني قال أهل العلم، الله عز وجل هو مسبب الأسباب، هو مسبب الأسباب. ولهذا يعني قال يعني أهل أو بعض أهل الأصول السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي، ثبوت حكم شرعي. قالوا فرضيا كان كجعل زوال الشمس سبب للصلاة، إذا زالت الشمس فإن هذا يؤذن بدخول وقت الظهر. أو قالوا يعني غير فرض يعني غير مؤثر في الحكم كالشدة المطربة، سواء اضطرد الحكم معه أو لم يضطرد، يعني قد يوجد الطلب لكن لا يوجد الحكم الشرعي من التحريم. أيضا هنالك فائدة في أطلقنا على الله جل وعلا القدر، هو يعني قال عنه الباقي وقال عنه المسبب، سمى الله عز وجل المسبب يعني سماه القديم وسماه الباقي وقال عنه المسبب، قال الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق. ذكر يعني غير أكثر من واحد من المحققين منهم الإمام القيم عليه رحمة الله يعني في بدائع الفوائد أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقفية، أسماء الله عز وجل وصفاته توقفية، لكن منه ما يطلق من باب الإخبار، من باب الإخبار يعني الذي يخبر عن الله عز وجل هذا يجوز. وأيضا قال في بدائع الفوائد قال السابع ذكر مثل السابعة أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات توقيفي، ما يطلق على الله عز وجل من باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا. من باب الأخبار تخبر عن الله جل وعلا، لا تتكلم عن شيء والوجود والقام بنفسه، فهذا قد يخطب مسألة الثانية السياسية أو أن يطلع عليه منها ولا يرتدي الدم ولا يرتدي. أيضا هنالك تنبيه قال يعني في بعض مسافات بين سبع الباب لمخبر الآدال، مخبر الله عظيم البيت بالأجل في منطقة حماه القديم أخي مصدبي ورزة ورزة في بعض بالبول. الآن الصوت منو يا أخوان؟ الصوت ينقطع. الصوت مسموع يا أخوان الآن؟ هل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع يا أخوان؟ الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ طيب انا درست بعض النقطة والمقول في قرينه محمد بن مسلم بن عبد الرحمن قال مقدر الاجل، مقدر الاجال، مقدر الاجال، المقدر بعضهم مقدر الاقداري، مقدر الاقدار. فهو يعني صاحب المتن يعني يفضل ويرجح أن يقال مقدر الآجال بدل مسبب الأسباب والأرزاق، يقول وهو عندي أولى لأمرين. الأول أن المقدر من صفات أفعاله، مقدر من صفات أفعاله المعبر عنها بالفواضل، يعني لله جل وعلا أفعال ووصف نفسه بأنه مقدر، وسنذكر هذا الكلام إن شاء الله. ما لم يذكر عن نفسه بأنه مسبب، بأنه مسبب إنما ذكر مقدر، فيقول الناظم الأولى أن يقال مقدر الآجال. وهذه الصفات التقدير بأنها من صفات الفواضل وهي صفات وأفعال. صوت الآن مسموع؟ طيب صوت مسموع. إذن يرجح الناظم أن يقال بدأ المسبب الأسباب مقدر الآجال، مقدر الآجال، ولأن المقدر وردت يعني في السمع، وردت يعني في كتاب الله جل وعلا، وهي من صفات أو كما يقال من تسمى بالفواضل عندما يفعل ويقدم، فهذا من باب التفضيل، ويقال فلان له عندي يد بيضاء أي نعمة وفضل علي. وفي نسخة أيضا بدل الآجال الأقدار، مقدر الأقدار أول، نعم. وتدبير الأمور والأحكام فعل من الله جل وعلا، هو إحسانه تعالى، وهو السبب لوجود الحمد والشكر. يعني حينما يقدم لك شخص ما شيئا فأنت تحمده بلسانك في مقابل هذه النعمة، أيضا وتشكره بلسانك وتشكره بأفعالك في مقابلة هذه النعمة، لأن الإحسان كما قال أهل العلم يدعو إلى ذكر المحسن بفضائله التي يتأتى بها الإحسان، التي يتأتى بها الإحسان، والإحسان كما قالوا يعني يدعو إلى ذكر المحسن بفضائله كما قلنا لكم التي يتأتى بها الإحسان. والأقدار، مقدر الأقدار جمع قدر وليست قدر، جمع قدر لسكون الدال، وهو عبارة عن مبلغ الشيء، عن مبلغ الشيء ومنتهى من حيث المكان والزمان، وكل ما له قدر كما قال الإمام السفارين عليه رحمة الله فمصنوع مفتقر إلى مخصص، لأن له قدر معين لا يتجاوزه، لا يتجاوزه من طول ومن عرض ومن مقدار، والله جل وعلا جعل لكل شيء قدرا لا يتجاوزه وحدا لا يتعدى، وحدا لا يتعدى. ولذلك قلنا لكم في تعريف الطاغوت وكل ما تجاوز به العبد حده، أنت لك قدر، أنت عبد لله جل وعلا، فالله عز وجل جعل لك يعني مقدار معينا لا تتجاوزه، فإذا تجاوزت هذا الشيء خرجت عن ذلك الشيء. قال الله جل وعلا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. أيضا تقديم مقدر الآجال دلالة على تقدير الآجال، جمع أجل، جمع أجل يعني غاية الوقت كما قال أهل العلم في الموت وحلول الدين ومدة الشيء، الأجل وغاية الوقت جاء أجله، جاء وقت الأجل. هذا الشيء هو أجله، قال الله إذا جاء أجلهم فلا يسأل الأسباب والأرزاق، يعني حي عليم قادر موجود. لا أظن يعني أن الكلام يعني يسعفنا، لكن قال مسبب الأسباب أو مقدر الآجال والأرزاق، مقدر الآجال والأرزاق، الرزق بالكسر هو ما ينتفع به من حلال وحرام، يعني كلمة الرزق تطلق على الحلال وتطلق على الحرام، وهو ما ينتفع به، وهو ما ينتفع به، وإن شاء الله يعني سيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله، حينما تتكلم والرزق ما ينفع من حلاله، والرزق ما ينفع من حلاله، لكن لكل يعني قيل قال، ولكل يعني قيل قال أيضا جواب. وقلت يعني قد تلقنا وقلنا يعني كنا سنتكلم على البيت الآخر، لكن الكلام في الآخر يعني بد استحضار الذهن، لأن بعض الأفراد تحت التفكير وليس المقنق الله على حسن حالكم وجعل الله وجل من ميزان حسناتكم ورعاكم الله عز وجل بما أعطيتم وبما تعلمتم ونفع عز وجل في هدايه